والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم من حيث اللغة هو القصد، فتيمموا صعيدا طيبا فالتيمم القصد، وشرعا هو ضرب الأرض بالكفين على صفة مخصوصة وطريقة مخصوصة بمسح الوجه واليدين. ويعتبر التيمم من محاسن الشريعة الإسلامية، وهو مما ميز الله جل وعلا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جعله الله جل وعلا طهورا إذا لم نجد الماء أو لم نستطع استعمال الماء، وهو أي التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية السادسة من سورة المائدة. والأحاديث النبوية كثيرة في التيمم، وإجماع المسلمين على ذلك، والقياس الصحيح يتطلب هذا ويقر هذا، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن التيمم على وفق القياس، فنشأتنا وقوتنا من مادتي الماء والتراب، فالتراب أصل الإنسان، والماء حياة كل شيء، وهو الأصل في الطبائع، وكان أصلح ما يقع فيه تطهير الأدناس هو الماء، وفي حالة عدمه أو العذر باستعماله يكون لأخيه وشقيقه التراب، فهو أولى. والله جل وعلا ميز بهذه المشروعية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من قبلنا ما تحصل لهم هذه الميزة. وفي بعض الشرائع إذا أصابت النجاسة الموضع من ثوب ونحوه لا بد من قرضه بالمقراض حتى الماء ما يطهره. فأعطى الله جل وعلا هذه الأمة كرامة لرسولها صلى الله عليه وسلم ما نوه عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أعطيت خمسة، يعني فضلني الله جل وعلا وأكرمني وأعطاني خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وهو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء: والعدد ليس مقصود، يعني هو أعطي أكثر، لكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه الخمس، وهي كما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وهو آخر الأنبياء، فمعناه لا يعطاهن أحد بعده. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه خمس ميز الله جل وعلا بها محمدا صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لأنه جاء فيه ذكر التيمم، والتيمم شرع في السنة السادسة من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ليس لهم فيما يتطهرون به سوى الماء. وفي السنة السادسة شرع الله التيمم، فقد الماء من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد نزلوا لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها، نزلوا تبحث عنه فتأخرت، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الرحيل ولا ماء. وجاء أناس إلى أبي بكر يقولون له يعني أن عائشة أخرت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرت القوم والجيش ولا ماء، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم ومشروعية التيمم. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني كان الكثير من الحاضرين تكدروا من هذا التأخر وجاءوا إلى أبي بكر ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الرحيل ما عندهم ماء والصلاة على وشك، فماذا يصنعون؟ فأنزل الله جل وعلا مشروعية التيمم في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، في السنة السادسة من الهجرة. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فآل أبي بكر بيت مبارك وجد بسببه أمور كثيرة، ومن أهمها مشروعية التيمم لما فقد الناس الماء. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة، يعني أعطاني الله جل وعلا وميزني بهذه الخمس التي لم تعطى للأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يكون بينه وبين عدوه شهر، مسافة شهر، يرعبون ويخافون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله: في وقته صلى الله عليه وسلم ما كان بينه وبين عدوه أكثر من هذه المسافة، فأعداؤه من جميع الجهات يرهبون منه ويخافون منه، جعل الله جل وعلا الخوف والرعب في قلوبهم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت الأرض مسجد، وكان من قبلنا ما يصلون إلا في كنائسهم أو بيائهم، ولا يصلي النبي إلا في محرابه، ما يصلون في أي مكان. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أينما حلوا معه عندهم مسجدهم وعندهم طهورهم الذي هو التراب. جعلت لي الأرض مسجد، يعني أصلي فيه، وطهورا يعني أتطهر بها، مع إذا فقد الماء أو عجز المرء على استعمال الماء. فأيما رجل، كلمة رجل ما قصد بها الذكورية فقط، وإنما أي إنسان يشمل الرجل والمرأة، أدركته الصلاة فليصلي، فعنده مسجده وعنده طهوره إذا لم يجد الماء. قال رحمه الله: وفي حديث حذيفة، اقتصر المؤلف رحمه الله ابن حجر على موطن الشاهد من هذا الحديث في إراده في باب التيمم، ما أتى إلا باثنتين: نصرت بالرعب هذه الأولى، وأتى بما بعدها الذي هو الشاهد من الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبقي ثلاث، وهي: أحلت له الغنائم، وأعطي الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة وإلى الثقلين الجن والإنس. يقول: وفي حديث حذيفة، الأول متفق عليه، وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي حديث ثالث عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. والطهور ما يتطهر به، وفرق بين الطهور وطهور. طهور الماء الذي يتطهر به أو التراب الذي يتطهر به، وطهور الفعل. الفعل تقول مثلا: ما هو هذا الماء؟ تقول: هذا الماء طهور، يعني يتطهر به. تشاهد رجلا يتوضأ، تقول: ماذا يعمل هذا؟ يقال لك: طهور. الفعل فعل الطهارة، يعني الوضوء، يقال له طهور بضم الطاء، وأما فتحها فهو للماء الذي يتطهر به. وأحلت لي الغنائم، هذه مما تفضل الله جل وعلا بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم منهم من لم يشرع له الجهاد وما أمر به وليس عنده غنائم، ومنهم من شرع في حقه الجهاد ما كانوا يستحلون شيئا مما يغنمونه من عدوهم، يجمعونه في مكان فتنزل نار فتأكله وينتهي. علم الله جل وعلا حاجة هذه الأمة وضعفها وفقرها إلى الغنيمة فأحلها لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. وهذه الشفاعة أنواع كما تقدم لنا في كتاب التوحيد أنواع، لكن المراد هنا والله أعلم هي الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، وهو التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأبو البشر آدم كلهم يتأخرون عنها ويعتذرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها الله جل وعلا له تكريما فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، حينما يجتمع الناس في عرصات القيامة ويتناقشون فيما بينهم من يشفع لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويكون الناس في كرب، ومن الناس من هو منعم في الظل تحت ظل الله جل وعلا يأكلون ويشربون، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيفزع الناس إلى آدم يطلبون منه الشفاعة إلى الله جل وعلا فيعتذر ويقول سبق مني معصية ما أجر أنا أشفع، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لأن آدم نبي وليس برسول، فيذهبون إلى نوح فيعتذر لأنه دعا على قومه فيعتذر، ويدلهم على إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويدلهم على موسى فيذهبون إلى موسى فيعتذر، ويدلهم على عيسى فيذهبون إلى عيسى فيعتذر، ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يذهب ويخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله جل وعلا عليه من المحامد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله بما لم يكن يعرفه في حال الدنيا، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. وله شفاعات أخرى كما تقدم لنا في كتاب التوحيد، شفاعة في دخول أهل الجنة في الجنة، وشفاعة في رفع منازل أهل الجنة، وشفاعة في العصاة من أمة محمد ممن استحق النار أن لا يدخلها، وشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وشفاعة في من هو في النار كعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه العذاب ولا يخرج من النار، وإنما يخفف الله عنه بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة به صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم، وقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي، هذا نبي لهذه المنطقة ورسول إليهم، والآخر نبي في منطقة أخرى، وقد اجتمع في البلد الواحد أكثر من نبي، وكل واحد له قوم مختص بهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس واليهود والنصارى والمشركين وجميع طوائف الأرض، فهو رحمة للعالمين الجن والإنس، ورسول للثقلين صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل إن الله جل وعلا لما أغرق أهل الأرض بالطوفان زمن نوح صار نوح نبي ورسول إلى الناس كافة، لأنه ما فيه إلا من معه أهل السفينة، وإلا كل الناس غرقوا لمعصيتهم لله ولرسوله نوح. فيقال إن أصل رسالته ما كانت إلى الناس كافة، وإنما هي لقومه، ثم لما غضب الله جل وعلا على أهل الأرض وغلقهم ما بقي إلا من آمن بنوح عليه السلام. أكره. عن جابر وهو إذا أطلق جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متحدثا بنعمة الله مبينا لأحكام شريعته، فهو عليه الصلاة والسلام يتحدث بنعمة الله عليه كما أمره جل وعلا في قوله وأما بنعمة ربك فحدث. قد يقول قائل إن الإنسان مأمور بأن لا يمدح نفسه أو يميز نفسه بما ميز به ويظهره للناس، وإنما يحمد الله على ذلك ولا يعلن هذا للناس، فيقال لأنه عليه الصلاة والسلام رسول من الله جل وعلا، وما نعلم ما ميزه الله جل وعلا به وأكرمه به إلا من طريقه، فبيانه لنا بما أعطاه الله جل وعلا وأكرمه به من التشريع الذي أمر صلى الله عليه وسلم ببيانه. أعطيت حذف الفاعل للعلم به خمسة، أي الخصال والفضائل أو خصائص، والآخر يناسبه قوله لم يعطهن أحد قبلي، ومعلوم أنه لا يعطاهن أحد بعده، فتكون خصائص له إذ الخاصة ما توجد في شيء ولا توجد في غيره، ومفهوم العدد غير مراد لأنه قد ثبت أنه أعطي أكثر من الخمس، وقد عد السيوطي في الخصائص فبلغ في الخصائص زيادة على المئتين، وهذا إجمال ما ميز الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته ميزات كثيرة ونعم عظيمة خاصة بهم، أوصلها السيوطي رحمه الله إلى في حدود 200، لكن مفهوم العدد غير مراد، يعني ما ليس مراد النبي أنه ما أعطيت إلا هذه الخمس، وإنما يقول أعطيت هذه الخمس ولا ينافي أن يكون أعطي غيرها. نعم. نصرت بالرعب وهو الخوف مسيرة شهر، أي بيني وبين العدو مسافة شهر، وأخرج الطبراني نصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهر، وأخرج أيضا تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بأنه شهر خلفي وشهر أمامي، وقيل إنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أعدائه أكثر من هذه المسافة، وهي حاصلة له وإن كان وحده. أبعد ما كان موجود في ذلك الوقت هو الفرس والروم، ولم يكن بينه وبينهم أكثر من مسافة شهر. نعم. وفي كونها حاصلة لأمتي خلاف، وجعلت لي الأرض مسجدا موضع سجود لا يختص به موضع دون غيره، وهذه لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم كما صرح به في رواية وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم، وفي أخرى ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، وهو نص على أنها لم تكن هذه الخاصية لأحد من الأنبياء قبله، وطهورة بفتح الطاء أي مطهرة تستباح بها الصلاة، وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل التيمم مبيح للصلاة أم هو رافع للحدث؟ قولان، والصحيح أنه رافع للحدث كما دل عليه هذا الحديث. نعم. وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية، وقد يمنع ذلك، ويقال الذي له من الطهورية استباحة الصلاة به كالماء، ويدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وفي رواية وجعلت لي الأرض ولم يحدد نوعية، ومن العلماء من قال ما يجوز التيمم إلا بالتراب دون الرمل والجص والجدار والحجر ونحو ذلك، لأنه جاء في بعض روايات الحديث وجعلت تربتها وجعل التراب لطهورا، قالوا التراب غير، والصحيح والله أعلم عموم الأرض، لأنه جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض، وتخصيص جزء من الأجزاء لوروده في بعض الروايات ما ينافي الأجزاء الأخرى. وفي رواية وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، وهو من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره. وأما قول من منع من ذلك مستدلا بقوله في بعض روايات الصحيح وجعلت تربتها طهورا، أخرجه مسلم، فلا دليل فيه على اشتراط التراب لما عرفت في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به، ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند المحققين. نعم، في قوله تعالى في آية المائدة في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، دليل على أن المراد يعني أنه بقوله منه يعني أنه لازم يكون فيه شيء من التراب أو من الصعيد يعلق باليد ويعلق بالوجه عند التيمم. دليل على أن المراد التراب، وذلك أن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف حيث قال إنه لا يفهم أحد من العرب قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن التراب إلا معنى التبعيض، والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة ونحوها. فأيما رجل هو للعموم في قوله في قوة فكل رجل أدركته الصلاة فليصلي، أي على كل حال، وإن لم يجد مسجدا ولا ماء، أي التيمم كما بينته رواية أبي أمامة. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض طهورا ومسجدا. وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده فيه أنه لا يجب على فاقد الماء تطلبه، وذكر الحديث، أي ذكر جابر بقية الحديث المذكور في الأصل إثنتان ونذكر بقية الخمس. فالثالثة قوله أحلت لي الغنائم، وفي رواية المغانم قال الخطابي كان من تقدم أي من الأنبياء على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن لهم فيه ولكن إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقت، وقيل أجيز لي التصرف فيها بالتنفيل والاصطفاء والصرف في الغانمين كما قال تعالى قل الأنفال لله والرسول. الرابعة قوله وأعطيت الشفاعة، فيه قد عد في الشرح الشفاعات 12 شفاعة، وأختار أن الكل من حيث هو مختص به، وإن كان بعض أنواعها يكون لغيره، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد بها الشفاعة العظمى في إراحة الناس من الموقف لأنها الفرد الكامل، ولذلك يظهر شرفها لكل من في الموقف. الشفاعة العظمى هي لعموم الناس بخلاف الشفاعات الأخرى فهي خاصة بأناس، خاصة بأهل الجنة مثلا، خاصة برفع منازل من دخل الجنة، خاصة بإخراج من دخل النار، خاصة بعدم دخول النار ممن يستحقها من عصاة الموحدين، هذه خاصات. أما هذه الشفاعة العظمى فهي عامة لأهل الموقف كلهم. والخامسة قوله وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فعموم الرسالة خاص به صلى الله عليه وسلم. وأما نوح فإنه بعث إلى قومه خاصة، نعم صار بعد إغراق من كذب به مبعوثا إلى أهل الأرض لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا به، ولكن ليس العموم في أصل البعثة، وقيل غير ذلك. وبهذا عرفت أنه صلى الله عليه وسلم مختص بكل واحدة من هذه الخمس لأنه مختص بالمجموع، وأما الأفراد فقد شاركه غيره فيها كما قيل فإنه قول مردود. وفي الحديث فوائد جليلة مبينة في الكتب المطولة، وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد قوله وذكر الحديث متفق عليه، ثم يعطف عليه قوله وفي حديث حذيفة إلى آخره، لأنه بقي حديث جابر غير منسوب إلى مخرج، وإن كان قد فهم أنه متفق عليه بعطف قوله. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، هذا القيد قرآني معتبر في الحديث الأول كما بيناه. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، هو وما قبله دليل على من قال إنه لا يجزئ إلا التراب، وقد أجيب بما سلف من أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا مع أنه من العمل بمفهوم اللقب، ولا يقوله جمهور أئمة الأصول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.